بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وهذا الحديث من حديث أم عثمان بنت سفيان الأسلمية، من حديث أم عثمان بنت سفيان الأسلمية. قال: وهذا وقوله لا ينبغي أن يكون في البيت، ذكر ماذا الألباني في الحاشية أن المراد بالبيت هنا الكعبة، أن المراد بالبيت الكعبة، لأن هذا هو سياق الحديث. قال رحمه الله: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. هذا الحديث من حديث أنس عند البخاري، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى السماء في الصلاة، ومذهب الجمهور من أهل العلم الكراهة، وبالغ ابن حزم فقال يبطل الصلاة. والقول الصحيح هو التحريم، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله، وانظر فتح الباري ونيل الأوطار وسبل السلام. وأما رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة حال الدعاء، وأما رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة حال الدعاء، فالصحيح جوازه للأدلة المتكاثرة في ذلك. قال رحمه الله: وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا الحديث حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه عظم الصلاة وأن الله يواجه عبده فيها، وفيه قرب الله من العبد في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وهذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث والذي قبله قوله يعني في حديث أبي ذر: فإذا صرف وجهه انصرف عنه، تقول هنا: هذه الأحاديث تدل على كراهة الالتفات في الصلاة بالعنق، أو يدل على كراهة الالتفات بالعنق في الصلاة ما لم يستدبر القبلة، فإن استدبرها بطلت صلاته. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وذهب الحكم ابن حزم إلى التحريم والبطلان، أنه إذا التفت صلاته أنه محرم وأن صلاته باطلة. وذهب الحكم وابن حزم إلى التحريم والبطلان، والصحيح هو قول الجمهور. قال ابن رجب: والالتفات في الصلاة نوعان: الأول التفات القلب إلى غير متعلقات الصلاة، وهذا يخل بالخشوع. الثاني التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. وقوله نقرة كنقرة الديك، المراد به ترك الطمأنينة في الأركان، وتخفيف السجود، وعدم المكث فيه إلا قدر وضع الديك من قاره لالتقاط ما يأكله، لالتقاط ما يأكله. وقوله وإقعاء أو إقعاء كإقعاء الكلب، الإقعاء هنا هو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. وهذا كله مناف للخشوع في الصلاة. وفي الحديث النهي عن التشبه بالحيوانات، وفي الحديث النهي عن التشبه بالحيوانات.